السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، في الدرس الماضي عند الكلام على ابعث إلى مدائن ملكك، ابعث إلى مدائن ملكك، مدائن بالهمز، و تطرقنا إلى قراءة نافع من طريق خارجة، وأنه قرأ معائش مثل مدائن، وأنه خطئ في هذه القراءة، وأشرنا إلى أن ابن الأثير في المثل السائر تهجم على نافع في قراءته هذه، فنقرأ كلامه، نقرأ ما قاله العلماء في مناقشته. قالوا يتكلم إلى ما يحتاجه الأديب من العلوم، وما يحتاجه العالم في جميع فروع المعرفة وفنون العلم. قال: ومن العجب أن يقال إنه لا يحتاج إلى معرفة التصريف، ومن العجب أن يقال إنه لا يحتاج إلى معرفة التصريف. يقول: ألم تعلم أن نافع بن أبي نعيم وهو من أكبر القراء السبعة قدرا وأفخمهم شأنا قال في معايش، معائش بالهمز، ولم يعلم الأصل في ذلك فأوخذ عليه وعيب من أجله، وعيبا من أجله ومن جملة من عابه أبو عثمان المازني، فقال في كتابه في التصريف: إن نافعا لم يدرم العربية، إن نافعا لم يدرم العربية، وكثيرا ما يقع أولو العلم في مثل هذه المواضع، كثيرا ما يقع أولو العلم في مثل هذه المواضع، فكيف الجهال الذين لا معرفة لهم بها ولا اطلاع لهم عليها؟ وإذا علم حقيقة الأمر في ذلك لم يغلط فيما يوجب قدحا ولا طعنا. وهذه لفظة معايش لا يجوز همزها بإجماع من علماء العربية، لأن يقول: وهذه لفظة معايش لا يجوز همزها بإجماع من علماء العربية، لأن الياء فيها ليست مبدلة من همزة، وإنما الياء التي تبدل من الهمزة في هذه المواضع تكون بين ألف الجمع المانع من الصرف، يعني على مفاعل، على مفاعل المانع من الصرف، ويكون بعدها حرف واحد، ولا تكون عينا نحو سفاء. وفي هذا الموضع غلط نافع رحمة الله عليه، لأنه لا شك اعتقد أن معيش بوزن فعيلة، جمع فعيلة هو على فعائل، ولم ينظر إلى أن الأصل في معيشة معيشة على وزن مفعلة، وذلك لأن أصل هذه الكلمة من عاشة التي أصلها عايشة على وزن فعل، يلزم مضارع فعل، ويلزم مضارع فعل المعتل الذي المعتل العين يفعل لتصح الياء في نحو يعيش، ثم تنقل حركة يعيش يعيش، ثم تنقل حركة العين إلى الفاء فتصير يعيش، ثم يبنى من يعيش مفعول فيقال معيوش به كما يقال مسيور به، ثم يخفف ذلك بحذف الواو فيقال معيش به كما يقال مسير به، ثم تؤنث هذه اللفظة فتصير معيشة. المقصود أن ابن الأثير في مقدمة هذا الكتاب أجاد وأفاد في الكلام على العلوم وأهميتها، وكلامه هذا لم يأتي من فراغ، يعني مو بأديب صرف كما هو شأن غيره من الأدباء، أو من فضل عن أدباء عصر الذين يدعون الأدب ويقحمون أنفسهم في كل شيء، وهم لا يعلمون من علم الشريعة إلا ما يعلمه من تدرج في العلم مثلهم في التعليم العام، وأما دقائق العلوم فهم لا يعرفونه. هذا ابن الأثير ماذا يقول عن نفسه لما ذكر أنه أتقن حفظ القرآن؟ لما ذكر أنه أتقن حفظ القرآن قال: وأما الأخبار النبوية فكالقرآن العزيز في حل معانيها، فإن قلت إن الأخبار النبوية لا يجري فيها الأمر مجرى القرآن، إذ القرآن له حاصل وضابط، وكل آية تدخل في الاستعمال، كما قال بعضهم: لو ضاع مني عقال لوجدته في القرآن الكريم. وأما الأخبار فليست كذلك، لأنها كثيرة لا تنحصر. يعني كيف يطالب أديب بحفظ السنة؟ يعني إذا طولب بحفظ القرآن أمر ممكن، لكن كيف يقال الأديب يحفظ السنة؟ وأما الأخبار فليست كذلك، لأنها كثيرة لا تنحصر، ولو انحصرت لكان منها ما يدخل في الاستعمال ومنها ما لا يدخل، ولا بد من بيان يمكن الإحاطة به والوقوف عنده. قلت في الجواب عن هذا: إنك أول ما تحفظه من الأخبار هو كتاب الشهاب، فإنه كتاب مختصر، وجميع ما فيه يستعمل، لأنه يتضمن حكما وآدابا. الشهاب للقضاعي معروف في المواعظ والآداب، وهو أحاديث، لكنه فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه ما لا يثبت، هذا رأيه، لكنه من منطلق أدب، وينطلق من الكتاب والسنة على حد فهمه، ويختلف عن الأدباء المتأخرين الذين لا اهتمام لهم بعلم الشريعة. قال: فإنك أول ما تحفظه من الأخبار وكتاب الشهاب، فإنه مختصر، كتاب مختصر، وجميع ما فيه يستعمل، لأنه يتضمن حكما وآدابا، فإذا حفظته وتدربت باستعماله كما أريتك ها هنا حصل عندك قوة على التصرف والمعرفة بما يدخل في الاستعمال وما لا يدخل، وعند ذلك تتصفح كتاب صحيح البخاري ومسلم والموطأ والترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وغيرها من كتب الحديث، وتأخذ ما تحتاج إليه، وأهل مكة أخبروا بشعابها، والذي تأخذه إن أمكنك حفظه والدرس عليه فهو المراد، لأن ما لا تحفظه فلست منه على ثقة. يعني لا تتكلم لشيء تحفظه، أما شيء لا تحفظه ولا تتكلم فيه، لأنك لست منه على ثقة. وإن كان لك محفوظات كثيرة كالقرآن الكريم ودواوين كثيرة من الشعر وما ورد من الأمثال السائرة وغير ذلك مما أشرنا إليه، فعليك بمداومة المطالعة للأخبار والإكثار من استعمالها في كلامك حتى ترقم على خاطرك، فتكون إذا احتجت منها إلى شيء وجدته. نعم، مع كثرة الترديد يصير الشيء على اللسان وعلى الذكر باستمرار، أما من يحفظ ويترك هذا يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى استذكار، وقد يحتاج إلى نص من النصوص فلا تسعفه الحافظة بإراده في موضعه المناسب، ثم بعد ذلك ينتبه إليه إذا فاتت المناسبة، فتكون إذا احتجت منها إلى شيء وجدته وسهل عليك أن تأتي به ارتجالا، فتأمل ما أوردته عليك واعمل به. وكنت جردت من الأخبار النبوية كتابا يشتمل على 3000 خبر كلها تدخل في الاستعمال، وما زلت واظب مطالعته مدة تزيد على 10 سنين، فكنت أنهي مطالعته في كل أسبوع، يراجع هذا الكتاب اللي فيه 3000 حديث كل أسبوع، في كل أسبوع، حتى دار على ناظري وخاطري ما يزيد على 500 مرة، وصار محفوظا لا يشذ عني منه شيء، وهذا الذي أوردته ها هنا في حل معاني الأخبار وهو من هناك. هذه عناية أديب. يعني آل الأثير أو أبناء الأثير 3 هذا الأديب منهم ضياء الدين، ومنهم مجد الدين أبو السعادات ومحدث وله جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث، ومنهم المؤرخ صاحب الكامل، وهم إخوة 3. فإذا كانت هذه عناية الأديب بالنصوص نعم نعم، فما شأن المحدث؟ وهذا يعطي دفع لطلاب العلم ويثير فيهم الحمية والغيرة والهمة لحفظ النصوص، يعني أكثر من 500 مرة يردد هذه 3000 التي انتقاها من الأحاديث المستعملة، ويأتي من أدباء العصر الذي لا علاقة له بالعلم ويصنف إيش؟ إصلاح. نعم، يقول إصلاح أشنع خطأ في التاريخ الإسلامي، الأم في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي، الأم ليست للإمام الشافعي. ليش ليست للإمام الشافعي؟ لأنه يرى في الأم، خبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي، أو قال قال الشافعي، ما يمكن أن يقول الشافعي أخبرنا الربيع أبدا، أو قال الربيع. وهذا جهل منه بطرائق التصنيف عند المتقدمين. إذن الموطأ ليس لمالك، قال يحيى، قال يحيى بن يحيى حدثنا مالك. المسند ليس للإمام أحمد، قال عبد الله حدثني أبي. وهكذا جميع المؤلفات في تلك الحقبة ليست لأصحابها على حد زعم هذا. ومن الكتاب الكبار في العصر الحديث، وإن كان عليهم ملاحظات في سلوكه وفي تدينه وقد أفضى إلى ما قدم، المقصود أن هذه حال الأدباء في عصرنا وحال الأدباء في ذلك العصر. نعم، وجد من الأدباء من هو على خلاف الأدب حتى في المتقدمين، لكن إذا نظرنا إلى صنيع هذا الرجل وجدناه يتكلم في القراءة لا من فراغ، لكن إذا تكلم أدباء هذا العصر الذين ليس لهم عناية بالعلم الشرعي أتوا بالعجائب وفسروا النصوص على حسب فهمهم في الحقيقة العرفية المتداولة بينهم، وهم لا يعرفون الحقيقة الشرعية والمراد الشرعي من هذه اللفظة أو من هذه الجملة أو المراد من هذا الخبر. إذا فهمنا كلام ابن الأثير وتخطئته لنافع القاري في همزه معائش، وبعضهم بعض العلماء إذا سمع من يقول مشائخ قال همز العلماء لا يجوز، وكذلك لمزهم. نعم، لا يجوز همز العلماء والمشايخ ولا لمزهم، معنى أنه لا يجوز أن تقال مشائخ مثل معائش، فهي بالياء. المفسرون عند آية الأعراف كأبي حيان مثلا، وإن كان القرطبي قبله تعاصري لا حول بعض، إيش ها القرطبي أقدم، القرطبي أقدم لأن أبا حيان معاصر لشيخ الإسلام، والقرطبي قبل شيخ الإسلام، ها 661 يعني السابع وغلب الثامن. شوف شو يقول القرطبي: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وقرأ الأعرج معايش بالهمز، وكذا روى خارجة بن مصعب عن نافع قال النحاس: والهمز لحن لا يجوز، لأن الواحدة معيشة أصلها معيشة، فزيدت ألف الوصل وهي ساكنة والياء ساكنة، فلا بد من تحريك إذ لا سبيل إلى الحذف، والألف لا تحرك فحركت الياء بما كان يجب لها في الواحد. ونظيره من الواو منارة ومناور ومقام ومقاوم، وكذلك مصيبة ومصاوب، هذا الجيد. ولغة شاذة مصائب، ولغة شاذة مصائب، يقول الجيد مصاوب، ولغة شاذة مصائب. قال الأخفش: إنما جاز مصائب لأن الواحدة معتلة. قال الزجاج: هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم، ولكن القول أنه مثل وسادة وإسادة. وقيل: لم يجوز الهمز في معايش لأن المعيشة مفعلة، فالياء أصلية، وإنما يهمز إذا كانت الياء زائدة مثل مدينة ومدائن وصحيفة وصحائف وكريمة وكرائم ووظيفة ووظائف وشبهه. أبو حيان وله عناية بالعربية، والمعايش جمع معيشة، مع أن المطبوع بالهمز والمعايش، المعايش جمع معيشة، ويحتمل أن يكون وزنها مفعلة، ومفعلة بكسر العين وضمها. قالهما سيبويه، وقال الفراء: معيشة بفتح عين الكلمة. المعيشة ما يعاش به من المطاعم والمشارب. وقيل: المعايش وجوه المنافع. وقرأ الجمهور معايش بالياء وهو القياس، لأن الياء في المفرد هي أصل لا زائدة فتهمز، وإنما لا زائدة فتهمز، وإنما تهمز الزائدة نحو صحائف صحيفة. وقرأ الأعرج وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع وابن عامر في رواية معايش بالهمز وليس بالقياس، لكنهم رووه، لكنهم رووه وهم ثقات، فوجب قبوله. وشذ هذا الهمز كما شذ في مناير جمع منارة وأصلها منورة، وفي مصائب جمع مصيبة وأصلها مصوبة. كان القياس مناور ومصاوب، وقد قالوا مصاوب على الأصل كما قالوا في جمع إلى آخره. قال الزجاج: جميع نحات البصرة تزعم أن همزها خطأ، ولا أعلم لها وجها إلا التشبيه بصحيفة وصحائف، ولا ينبغي التعويل على هذه القراءة. وقال المازني: أصل هذه أخذ هذه القراءة عن نافع، ولم يكن يدري ما العربية وكلام العربي التصحيح في نحو هذا. انتهى. ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة. وقال الفراء: ربما همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة فيشبهون مفعل بفعيلة. انتهى. فهذا نقل من الفراء عن العرب أنهم ربما يهمزون هذا وشبهه، وجاء به نقل القراءة الثقات أو القراء. القراءة القراءة بن الطبري يقول القراءة، نعم القراءة الثقات بن عامر، وهو عربي صراح، وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن. والأعرج هو من كبار قراء التابعين، وزيد بن علي هو من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن يدانيه في ذلك أحد. والأعمش هو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة بمكان. ونافع وقد قرأ على 70 من التابعين، وهم من الفصاحة والضبط والثقة بالمحل الذي لا يجهل، فوجب قبول ما نقلوه إلينا، ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة بمثل هذا. وأما قول المازني: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ليس بصحيح، لأنها نقلت عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد بن علي والأعمش. وأما قوله إن نافعا لم يكن يدري ما العربية فشهادة على النفي، ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب، فهو لا يلزمه ذلك، إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء. وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء، ولا يجوز لهم ذلك وإعرابه إلى آخره. هذا كلام أبي حيان، وفيه زيادة على ما ذكره القرطبي في كلام الألوسي في روح المعاني. ضيعنا الموقف. وفي كلام جيد، لأنه ما في مفاصل أبدا، الصفحات مرصوصة. أي عند الآية، آية 10 من الأعراف، هذه معايش. قال: والجمهور على التصريح بالياء، وروي عن نافع معايش بالهمز، وغلطه النحويون ومنهم سيبويه في ذلك، لأنه لا يهمز عندهم بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة كصحيفة وصحائف، وأما معايش فهي أصلية عين الكل هي عين الكلمة لأنها من العيش. وبالغ أبو عثمان المازني فقال إن نافعا لم يكن يدري بالعربية، وتعقب بذلك بأن هذه القراءة وإن كانت شاذة غير متواترة مأخوذة من الفصحاء الثقات والعرب، قد تشبه الأصل بالزائد لكونه على صورته. وقد سمع هذا عنه فيما ذكر في مصائب ومنائر. وقول سيبويه إنها غلط، وهذا مهم جدا، وقول سيبويه إنها غلط يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة والقياس، وكثيرا ما يستعمل الغلط في كتابه بهذا المعنى. قول سيبويه إنها غلط يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة والقياس، وكثيرا ما يستعمل الغلط في كتابه بهذا المعنى. ها؟ نعم، يعني ليست على جادة لكن لها أصل. أديب يردد 3000 حديث كل جمعة، يعني قراءة أكثر من 5، يعني إيش وضعنا طلاب العلم الآن؟ ما نخجل؟ ما نخجل؟ يسأل طالب من طلاب العلم يقول حفظت القرآن ولا عندي وقت أقرأ إلا في رمضان، هذا يستحق أن يسمى طالب علم؟ الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال وابعث في مدائن ملكك، هنا وابعث في مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود، فيقتلوا من فيهم من اليهود، وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر فليقتلوا باللام، باللام فليقتلوا، هذا ما فيه إشكال، مجزوم بحذف النون، مجزوم بحذف النون، لكن فيقتلوا بدون، ها؟ واكتب إلى مدائن ملك فيقتلوا، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم، أما فليقتلوا واضح. لا ما تجي بهذه الصيغة، يمكن أن تنصب بأن مضمرة بعد الفاء، بعد فاء السببية الواقع في جواب الطلب، ها؟ المعنى ما يساعد، إذا تكون معطوفة على اكتب، لكن مضارع يعطف على أمر بدون اللام، لام الأمر، ها؟ العين قال شيء في الإعراب، ها؟ شو؟ شو هذا التوضيح؟ ما رجعت أنا، لكن العيني في قسم الإعراب ذكر شيء، ها؟ لا لا لا ما يذكر هذه، لا لا لكن العيني، العيني لأنه خصص قسم للإعراب، والذي يخصص قسم ما يمكن أن يفوت مثل هذه. نعم تراجع إن شاء الله. فيقتلوا من فيهم من اليهود في رواية أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر فليقتلوا باللام، واليهود كما في تفسير القرطبي نسبوا إلى يهوذا، نسبوا إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب عليه السلام، فقلبت العرب الذال دالا لأن الأعجمية إذا عربت غيرت عن لفظها، وقيل سموا بذلك لتوبتهم عن عبادتهم العجل، هاد تاب والهائد التائب. قال الشاعر إني امرؤ من حبه هائد أي تائب، وفي التنزيل إنا هدنا إليك أي تبنا، وهذا القوم يهودون هودا وهيادة إذا تابوا، يعني إما من الهود والتوبة أو نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، فلما عرب حذف أبدلت الذال دالا. في تفسير الطبري وأما الذين هادوا فهم اليهود، ومعنى هادوا تابوا يقال منه هاد القوم يهودون هودا وهادة، في كلام القرطبي وهيادة، وفي الطبري وهادة، هاد يهود هودا وهادة. يقول المحقق محمود شاكر انه لم يجد هذا المصدر هادة في كتب اللغة، فلعل الصواب هي هادة كما قال القرطبي. وقيل إنما سميت اليهود يهود من أجل قولهم إن هدنا إليك، ثم ذكر بسنده عن ابن جريج قال إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا إن هدنا إليك، لكنه ما أشار الطبري إلى أنهم سموا بذلك لنسبتهم إلى يهودا. وفي شرح ابن الملقن وابعث إلى أهل مدائن ملكك، لأنه في الكتاب قال وابعث واكتب إلى مدائن ملكك، إلى مدائن الكتابة إلى المدائن وإلا إلى أهلها. نعم، هذا الأصل أن الذي يخاطب العاقل، لكن القرية والمدينة هل تطلق على العمران فقط أو تطلق على العمران وساكنه معا؟ نعم، هذا الأصل، من مدن بالمكان أقام به، فلا نحتاج إلى أن نضمر كما زعم من زعم إن في قوله واسأل القرية أنه في مجاز الحذف، يعني واسأل أهل القرية، وهنا وابعث إلى أهل مدائن ملكك فليقتلوا من بين أظهرهم من اليهود. انتهى كلامه. وذلكم لأن اليهود أحقر من أن يهتم بشأنهم، أحقر من أن يهتم بشأنهم ولا يلتفت إليهم ولا يحمل لهم هم، لأن الله جل وعلا ضرب عليهم الذلة والمسكنة، ولولا الحبل الممدود بينهم وبين الناس، حبل الممدود من الناس كما هو ظاهر، في حبل ولا ما في حبل؟ نعم، مما يبين إعجاز القرآن وصدق نبوة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام لما قامت لهم قائمة. وسبب ذلك كما قال جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآن النهاية ضربت عليهم الذلة والمسكنة، سبب ضرب الذلة والمسكنة أنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير حق، سبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مسألة تدرج، فالذي لا يبالي بالصغائر يجد يوم نفسه في يوم من الأيام لا محالة متورط بكبائر عقوبة. وإذا زاول الكبائر من غير خجل ولا وجل ولا خوف من الله جل وعلا يخشى عليه من أن يخرج من دينه، صلى الله العافية. ومديني، نعم، المدني نسبة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، والمديني هي الأصل فيها إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، والنسبة إلى المدائن، بلد اسمه المدائن، مدائني والمديني. نعم، ذكر الكرماني وغيره عندك، لا موجودة عند الكرماني وغيره، يميزون في النسبة، ومن أجل تمييز كل نسبة ببلد خصصوا، وإلا مدائن، ها؟ لا، ما نبي ذا، نبي التفريق بين المدائن والمديني والمدني، هم التفريق اصطلاح ليختص كل بلد بنسبة، وإلا المدائني الأصل في الجمع أن يرد إلى المفرد ثم ينسب إليه، والنسبة إلى الجمع شاذة عند أهل العلم، فتعود النسبة إلى الألفاظ الثلاثة واحدة. لكن موجود يا أخوان، موجود في الشروع معكم. لا ما أقل. طيب، التوضيح الملقن معك، وذكر أكثر من شارح من الشراح توضيح موجود بالملقن. الفرق بين المديني والمدني هي ثلاث نسب، مديني ومدني ومدائني. المديني صاحب المدينة عموما خلاف المدينة، والمدني المدينة. لا ما جبت شيء، جزاك الله خير. التوضيح بالملقن معكم ولا بناء على الأصل؟ لكن الخروج عن الاصطلاح والذي لا مشاحة فيه يكون منتقد. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فبينهم على أمرهم أي في هذه المشورة كما قال الشراح ثم ابن حجر وغيره. قال ابن حجر قوله أتي برجل لم يذكر من أحضره، لم يذكر من أحضره، وملك غسان وصاحب بصرى الذي قدمنا ذكره وأشرنا رحمك الله وأشرنا إلى أن ابن السكن روى أنه أرسل من أو أرسل من عنده عدي بن حاتم، فيحتمل أن يكون هو المذكور. الكلام فيه اضطراب في كلام ابن حجر. نعم أيوة. إلى المدينة النبوية مدني، وإلى مدينة المنصور مديني، وإلى مدينة المنصور مديني. أيوة. مدائن كسرى مدائني، وإلى مدائن كسرى مدائني. لا لا. يقول قلت ما ذكره محمول على الغالب، وإذا فقد جاء في خلاف ذلك كما يجيء في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب. وفي شرح الكرماني قوله أتي مجهول الماضي من الإتيان، ومما جاء جوابه بين فيه بغير إذ وإذا، بين وبينما هم كذا إذ أتي، لكن الجواب جاء بغير إذ ولا إذا. وقال الأصمعي لا يستفصح إلا طرحهما، فبينا نحن نرقبه أتانا. والعامل في بينا هو أتي، إذ الظاهر أن العامل فيه هو الجواب. هذا كلام الكرماني. وقال العيني قوله فبينما هم أصله بين أشبعت الفتحة فصارت بينا ثم زيدت عليها ما، والمعنى واحد. وقوله هم مبتدأ وعلى أمرهم خبره، وقوله أتي هرقل جوابه، وقد يأتي بإذ وإذا، والأفصح تركهما، والتقدير بين أوقات أمرهم إذ أتيا. وفي القاموس بين وبينما من حروف الابتداء، والأصمعي يخفض بعد بين إذا صلح موضعه بين، كقوله بين تعنفه الكمات وروغه يوما أتيح له جريء سلفع. وغيره يرفع ما بعدها على الابتداء والخبر. أرسل به ملك غسان، يقول الكرماني هو من جملة ملوك اليمن، سكنوا الشام وبفتح الغين المعجمة ماء نزلوا عنده. وقال القسطلاني هو الملك والحارث ابن أبي شمر، وغسان اسمه ماء نزل على قوم من الأزد فنسبوا إليه، أو ماء بالمشلل، ولم يسمى الرجل ولا من أرسل به. يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر فسر ذلك ابن إسحاق في روايته فقال خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي، خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسر ذلك ابن إسحاق في روايته فقال خرج من بين أظهرنا، هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام، رجل يزعم أنه نبي فقد اتبعه ناس وخالفه ناس، فكان بينهم ملاحم، يعني حروب في مواطن، فتركتهم وهم على ذلك. فبين ما أجمل في حديث الباب، لأنه يوهم أن ذلك كان في أوائل ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايته أنه قال جردوه، فإذا هو مختتن فقال هذا والله الذي رأيته أعطه ثوبه. فلما استخبره هرقل وأخبره بذلك قال هرقل لجماعته اذهبوا به فانظروا أمختتن هو أم لا، أمختتن هو أم لا بهمزة الاستفهام وفتح المثنات الفوقية الأولى وكسر الثانية قاله القسطلاني، وقال الكرماني أي مختون، وهذا صريح في أن العرب قبل البعثة كانوا يختتنون، وهذا صريح في أن العرب قبل البعثة كانوا يختتنون. كيف تأتي اذهبوا به؟ اذهبوا به، اذهبوا بمن؟ ها؟ بالكتاب، بهذا الرجل، واكشفوا عن عورته شوفوا يختتن ولا لا. فنظروا إليه عند ابن إسحاق فجردوه فإذا هو مختتن، فحدثوه أي حدثوا هرقل أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، وفي رواية الأصيل هم مختتنون بالميم، والأول أفيد وأشمل، هم يختتنون يعني في الماضي والمستقبل والحال، لكن هم مختتنون يعني في الماضي فقط، فالأول أفيد وأشمل كما قال ابن حجر ومثله العيني. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، في ثلاث روايات اللي معه النسخ اللي تشير إلى الروايات، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ورواه القابسي بالفتح ثم بالكسر ملك، وكلا الضبطين في الفرع للأصيلي، ورواه أبو ذر عن الكشميهني وحده يملك بالمضارع، يملك بالمضارع. والكلام على هذه الروايات الثلاث يطول، ونسمع ما قاله أهل العلم. قال ابن حجر كذا لأكثر الرواة بالضم ثم السكون ملك، وللقابسي بالفتح ثم الكسر، ولأبي ذر عن الكشميهني وحده يملك فعل مضارع. وقال النووي في الشرح القطعة من أوائل الصحيح قوله قال هرقل هذا يملك هذه الأمة قد ظهر، هكذا ضبطناه عن أهل التحقيق، هكذا ضبطناه عن أهل التحقيق، وكذا هو في أكثر أصول بلادنا، يملك بياء مفتوح على أنه فعل مضارع، وكذا حكاه صاحب المطالع عن بعض الرواة ثم قال وأظنه تصحيفا، ثم قال وأظنه تصحيفا، وروي ملك بضم الميم وإسكان اللام، ورواه أكثرهم بفتح الميم وكسر اللام ملك. فأما هاتان الروايتان، يقول النووي ملك وملك، فأما هاتان الروايتان فظاهرتان، وأما الأولى يملك التي ظنها صاحب المطالع تصحيفا فصحيحة أيضا، فصحيحة أيضا، ومعناها هذا المذكور يملك الأمة وهو قد ظهر، والمراد بالأمة هنا أهل العصر. ابن الملقن في التوضيح يقول قوله هذا ملك هذه الأمة قد ظهر أو ملك قد ظهر وبفتح الميم وكسر اللام، ويروى بضم الميم وإسكان اللام ملك وملك، وعزي إلى القاضي أنها رواية الأكثر، لكن الذي عزاه صاحب المطالع إلى الأكثر الأولى ملك، ومعناها ظاهر. وفيه رواية ثالثة هذا يملك بزيادة ياء مفتوحة على أنه فعل مضارع، قال القاضي عياض وأراها أو أراها يعني أظنها ضمة الميم ملك، ضمة الميم اتصلت بها، اتصلت بها يعني بالميم فتصحفت فصارت يملك، ولما حكاها صاحب المطالع قال أظنه تصحيفا، يعني نظير ما قال السهيلي في أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، قال وجدت في نسخة عتيقة من صحيح مسلم أفلح والله إن صدق، والقسم ليس في البخاري، أفلح إن صدق. يقول إن كانت هذه النسخة صحيحة وهي عتيقة فكأنها تصحيف، وأبي تصحيف عن والله. قصرت اللامان، إذا قصرت اللام في والله ما صار في فرق في الصورة بينها وبين وأبيه. وهنا ضمت الميم اتصلت بها أي بالميم ملك فتصحفت صارت يملك. ولما حكى صاحب المطالع قال أظنه تصحيفا، وصاحب المطالع مر بنا مرارا وهو أشهر من أن يعرف به، وهو ابن قرقول، وكتابه مختصر من المشارق للقاضي عياض. نعم، نقول يشكل على هذا أن الأحاديث والألفاظ تؤخذ بالتلقي، تؤخذ بالتلقي ما هي بالرسم بالكتابة، لكن التصحيف وقع بعد الكتابة، التصحيف المشار إليه وقع بعد الكتابة. ها؟ إيه الآن بعد من ثبتت في الصحيح الروايات هذه، الخلاف في هذه الروايات من رواة الصحيح. نعم، يعني بعد الكتابة، بعد ما دونت في الصحيح. وتعرف أن الكتابة في العصور المتقدمة ليست من الدقة بحيث تكون تتميز الحروف والأقلام وما يكتب عليه أيضا، يعني ما هو مثل الورقة اللي عندنا والأقلام الدقيقة التي عندنا، لا. وفي فتح الباري ووجهه السهيلي، أنا عراك بين الحافظ بن حجر والعيني، قال وفي فتح الباري ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبر، هذا يملك، أي هذا المذكور يملك هذه الأمة، هذا توجيه السهيلي. وقيل يجوز أن يكون يملك نعتا، أي هذا رجل يملك هذه الأمة. وقال شيخنا، إذا أطلق شيخنا من يريد، لا، إذا قال شيخنا شيخ الإسلام، أو قال شيخ الإسلام، فإنه يريد به البلقيني، لكن إذا أطلق كذا فالمراد الحافظ العراقي، شيخه العراقي. وقال شيخنا يجوز أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين، أي هذا الذي يملك، أي هذا الذي يملك، ونظير قوله وهذا تحملين طليق، وهذا تحملين طليق، وفي تقدير الموصول وهذا الذي تحملين. وغاية ما هنالك أنه حذف العائد الذي يدل عليه، والأصل وهذا الذي تحملينه طليق، على أن الكوفيون يجوزون استعمال الاسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول، فيكون هذا بمعنى الذي، يكون هذا يملك، أي الذي يملك، على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول، فيكون التقدير الذي يملك من غير حذف. قلت، يقول ابن حجر، قلت لكن اتفاق الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما قاله القاضي، كيف اتفاق الرواة مع أن من الرواة من أثبت الياء؟ يقول قلت ابن حجر لكن اتفاق الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما قاله القاضي فيكون شاذاً. ها؟ اتفاق الرواة على حذف الياء، كيف يقول اتفاق الرواة وهي رواية من رواية الصحيح، كيف يقول شاذ أو اتفاق الرواة؟ ها؟ لو تشوف لنا بالفتح حديث لو يعلم المار وزيادة ما عليه من الإثم، هذه اللفظة تكلم عليها ابن حجر وذكر أنه تفرد بها الكشميهني وهو مجرد راوية وليس من الحفاظ، لأن رواية يملك، ها، لأن رواية يملك هذه رواه هنا قال تسعة، رقم تسعة، هذا ملك، ورواه القابسي بالفتح ثم بالكسر ملك، وكلا الضبطين في الفرع للأصيلي، ورواه أبو ذر على الكشميهني وحده يملك بالمضارع، ها، ما اعتد به، ولذلك قال اتفاق. زال الإشكال ولا ما زال؟ نعم، أشار في مواضع إلى أن الكشميهني ليس من الحفاظ وأنه مجرد راوية. نعم، مجرد راوية، الراوي غير الناسخ، ولذا نقل الاتفاق مع وجود هذه الرواية. قلت لكن اتفاق الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما قاله القاضي، فيكون شاذا على أنني رأيت في أصل معتمد عليه علامة السرخسي بباء موحدة، يعني ما بيملك بملكي بباء موحدة في أوله، وتوجيهها أقرب من توجيه الأول يملك، توجيهها أقرب من توجيه الأول، لأنه حينئذ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم، والباء متعلقة بظهر، أي هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة التي تختتن، والباء متعلقة لأنه حينئذ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم، والباء متعلقة بظهر، أي هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة التي تختتن. جدت شو هو إذا أمكن توجيهها لا داعي للقول بالزيادة. وجدت؟ ها؟ ما في أبواب سترة المصلي؟ ها؟ لو يعلم المار؟ ها؟ العجيب أن الحافظ انتقد هذه الزيادة من الإثم لأنه تفرد بها الكشميهني، وانتقد صاحب العمدة في إرادها، ووقع فيما انتقده في البلوغ ذكر. نستمر يا عبد الله، أن تبحث. طيب، يقول العيني قوله هذا يملك هذه الأمة قد ظهر، أن التعبير بهذا اللفظ فيه قلق. هذا يملك هذه الأمة قد ظهر، قال قد ذكرنا أن فيه ثلاث روايات يحتاج إلى توجيهها على وجه المرضي، ولم أرى أحدا من الشراح قديما وحديثا شفى العليل هنا ولا أروى الغليل، وإنما رأيت شارحا نقل عن السهيلي وعن شيخ نفسه. ما يقصد؟ نعم، يقصد ابن حجر. وإنما رأيت الشيخ شارحا نقل عن السهيلي وعن شيخ نفسه. أما الذي نقل عن السهيلي فهو قوله، ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبر، أي هذا المذكور يملك هذه الأمة، وهذا توجيه الرواية التي فيها يملك هذه الأمة بفعل مضارع، وهذا فيه خدش لأن قوله قد ظهر يبقى سائبا من هذا الكلام، يعني الجملة استوفت ويحسن السكوت عليها، مبتدأ وخبر، هذا يملك هذه الأمة، ثم تبقى قد ظهر لا ارتباط لها بالجملة، تكون سائبة. وأما الذي نقله عن شيخه فهو أنه قد وجه قول من قال إنه يملك يجوز أن يكون نعتا، أي هذا رجل يملك هذه الأمة، فقال في توجيهه يجوز أن يكون المحذوف والموصول على رأي الكوفيين، أي هذا الذي يملك، وهو نظير قوله وهذا تحملين طليق. وجدته؟ ها؟ هات. يقول ماذا قوله ماذا على إزادة الكشميهني من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الرواة عند غيره، والحديث الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا في باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرى في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، يحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهاني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. الكلام يفسر بعضه بعضا، وإلا الكلام مشكل عندنا. نعم الكلام يعني نقل الاتفاق مع أنه ذكرها ووجهها ونقل عن شيخه وعن السهيل في توجيهها، ثم يقول اتفق الرواة على عدم ذكرها. نعم ها وين؟ لا ما ذهل، لكن تفرد بها الكشميهاني وحده ما ذكر. شوف الحاشية عندك، معك أي طبعة؟ ها؟ المقصود أنه يقول هنا رقم 9، ورواه أبو ذر عن الكشميهاني وحده يملك بالمضارع، ويذكر ابن حجر اتفاق الرواة على عدم ذكر الياء ولا توجيه له، إلا أن ابن حجر لم يعتد. شلون تقول ذهل؟ وين ذهل؟ كيف يذهل عن هذه الرواية وهو يشرحها ويوجهها بنفس الموضع الذي وجهها فيه، يذكر اتفاق الرواة، يمكن أن يذهل؟ ها؟ ما يمكن. لكنه جعل هذه الرواية كلا شيء، لأن راويها مجرد راوي وليس من الحفاظ ولا من الثقات الضابطين، وثقة في الرواية لكن يبقى أنه ليس من أهل العلم. ما الفائدة من العناية والاهتمام بروايات الكتب؟ وين؟ لا هو من باب التكميل، تذكر كل الروايات التي وقف فيها كما تذكر أو تنقل القراءات الشاذة. أبو ذر روى عن الثلاثة، أبو ذر روى عن شيوخه الثلاثة، إن كونه أشهر يعني أنه أضبط. وأما الذي نقل عن شيخه فهو أنه قد وجه قول من قال إنه إن يملك يجوز أن يكون نعتا، أي هذا رجل يملك، يعني والمنعوت محذوف، والمنعوت محذوف، أي هذا رجل يملك هذه الأمة، فقال في توجيهه يجوز أن يكون المحذوف والموصول على رأي الكوفيين، أي هذا الذي يملك، وهو نظير قوله وهذا تحملين طليق. وهذا أيضا فيه خدش من وجهين، أحدهما ما ذكرنا، والآخر أن قوله وهو قوله هذا تحملين طليق قياس غير صحيح، لأن البيت ليس فيه حذف، وإنما فيه أن الكوفيين قالوا إن لفظة هذا ها هنا بمعنى الذي تقديره والذي تحملين طليقه. إذن ألا يمكن أن يقال إن الاسم الإشارة في هذه الرواية من الحديث على رأي الكوفيين هو الموصول، مثل هذا تحملين، أي الذي يملك قد ظهر، الذي يملك قد ظهر، لأن هذا بمعنى الذي كما في البيت على توجيه الكوفيين. وأما البصريون فيمنعون ذلك ويقولون هذا اسم إشارة وتحملين حال من ضمير الخبر والتقدير، وهذا طليق محمولا، يعني حال كونه محمولا. يقول العيني بعد أن ذكر هذا الكلام عن ابن حجر نقلا عن شيخه والسهيلي، نقول بعون الله تعالى: أما وجه الرواية الأولى التي فيها يملك بالفعل المضارع، فإن قوله هذا مبتدأ، وقوله يملك جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبره، وقوله هذه الأمة مفعول يملك. شو الفرق بين هذا وبين توجيه السهيلي؟ السهيلي قال مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، أي هذا المذكور يملك هذه الأمة. لا طيب لا شوف، وجه السويلي في أمالي بأنه مبتدأ وخبر، هذا يملك، أي هذا المذكور يملك هذه الأمة، هذا المذكور يملك هذه الأمة، وهذا توجيه الروايات التي فيها يملك هذا الأمة بالفعل المضارع، وهذا فيه خدش لأن قوله قد ظهر يبقى سائبا من هذا الكلام، ألا يكون لأنه قال وقوله هذه الأمة مفعول، مفعول يملك، وقوله قد ظهر جملة وقعت حالا، الآن العين يشعر هذا يملك، مبتدأ خبر، هذا كلام السهيلي. وقول هذه الأمة مفعول يملك، وقول قد ظهر وقعت حالا، وقد علم أن الماضي المثبت إذا وقع حالا لا بد أن يكون فيه قد ظاهرة أو مقدرة. وأما وجه الرواية التي فيها ملك هذه الأمة بضم الميم وسكون اللام، فإن قوله هذا يحتمل وجهين من الإعراب. وأما الرواية التي فيها ملك هذه الأمة بضم الميم وسكون اللام، فإن قوله هذا يحتمل وجهين من الإعراب، أحدهما أن يكون مبتدأ محذوف الخبر تقديره هذا الذي نظرته في النجوم، والآخر أن يكون فاعلا لفعل محذوف تقديره جاء هذا، أشار به إلى قوله ملك الختان أو ملك الختان قد ظهر. وقد يكون قوله ملك هذه الأمة مبتدأ وقوله قد ظهر خبره، وتكون هذه الجملة كالكاشفة للجملة الأولى، فلذلك ترك العاطف بينهما. وأما وجه الرواية التي فيها ملك هذه الأمة قد ظهر بفتح الميم وكسر اللام، فإن قوله هذا يكون إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مبتدأ، وقوله ملك هذه الأمة خبر، خبره، وقوله قد ظهر حال، حال منتظرة. شو معنى منتظرة؟ ها؟ شو؟ حال منتظرة قد ظهر، يعني الإنسان إذا أخبر أن شيئا قد حصل، ها؟ نعم، هو انتظره، انتظره مدة حتى ظهر. والعامل فيها معنى الإشارة في هذا، والعامل فيها معنى الإشارة في هذا. أحد معه مصابيح الجامع تماميني، ها؟ أنا كان واحد يجيبه بس ما أدري أنا، ها؟ شو فيه؟ ولا يكون الخبر قد ظهر لأنه هو المتم الفائدة. وأما وجه الرواية، نعم، وأما وجه الرواية التي فيها ملك هذه الرواية تقصد بضم الميم وسكون اللام، فإن قوله هذا يحتمل وجهين من الإعراب، أحدهما أن يكون مبتدأ محذوف الخبر تقديره هذا الذي نظرته في النجوم قد ظهر، أو ملك هذا الذي نظرته في النجوم ملك هذه الأمة وقد ظهر، ها؟ هذا الذي نظرته في النجوم ملك هذه الأمة خبر، وقد ظهر خبر بعد خبر، أو يكون ملك هذه الأمة بدل من هذا أو عطف بيان وقد ظهر خبره، ها؟ ما في إشكال، نعم. والآخر أن يكون فاعلا لفعل محذوف تقديره جاء هذا، أشار به إلى قوله ملك الختان قد ظهر، ويكون قوله ملك هذه الأمة مبتدأ وقوله قد ظهر خبره، وتكون هذه الجملة كالكاشفة للجملة الأولى، فلذلك ترك العاطف بينهما. وأما وجه الرواية التي فيها ملك هذه الأمة قد ظهر بفتح الميم وكسر اللام، فإن قوله هذا يكون إشارة، هذا إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون مبتدأ، وقوله ملك هذه الأمة خبره، وقوله قد ظهر حال منتظر والعامل فيها معنى الإشارة في هذا. لا بس ملك تأتي على ما ذكر، فإن قوله هذا يكون إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وقوله ملك هذه الأمة خبره، وقد ظهر حال، لكن هناك ها وقد ظهر الأعراب الأخيرة، ملك وجه واحد أو في ملك وجهين، وأولى من تقدير اسمه. أيوة. حال ولا خبر بعد خبر؟ خبر أقصد أنه مقدر الأعراب من تقدير أولى. هو لا شك أن ما لا يحتاج إلى تقدير عندهم أولى مما يحتاج إلى تقدير، لكن يبقى المسألة في الوضوح. على كل حال مثل هذه الأمور يكثر فيها الكلام لأن الاحتمالات واقعة ومعتبرة، والفن يحتمل هذه الاحتمالات، الفن كله مبني على هذه الاحتمالات. لماذا؟ لأن الإعراب يتبع المعنى، الإعراب يتبع المعنى، وكل معرب يختلف إعرابه عن غيره تبعا لفهمه الكلام، ففهمه الكلام هو الذي يملي عليه الموقع الإعرابي للكلمة أو الجملة، ثم يأتي من يخالفه لأنه فهم غير الفهم الأول، فينقدح في ذهنه من إملاء هذا الفهم إعراب غير إعراب الأول. اللهم صل على محمد. ها؟ الرواية قلقة، يعني الرواية الجملة قلقة بهذا التركيب، والله كأنها يعني ما هي محفوظة. ها؟ والله ما واضح يعني في عنده، لكن مرة في موضع أثنى عليه ابن حجر. ها؟ ليس من أهل العلم بلا شك، لكن هل هو ضابط للرواية أو غير ضابط احتاج إلى أن ابن حجر مرارا يرميه بهذا، ومرة أثنى عليه، بس الموضع الآن ما هو بين يدي. كأنه قال أشير، لأن الإشارة جامد ما يعمل، فالمفهوم من الإشارة من هذا أشير، الفعل يعمل في الحال.